قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذنا في الدرس أن الإنسان لا يصوم صوما إلا بدليل، قد ذكر المؤلف أنه يسن صيام عشر ذي الحجة، فهل هناك دليل خاص عليه؟ نعم، ورد أنه صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، والحديث مذكور في المنتقى للمجد بن تيمية. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والعمل الصالح يدخل فيه الصيام، يدخل في العموم، هو من أفضل الأعمال. وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة ردا على من زعم أنه لا دليل على صوم عشر ذي الحجة. نعم.